فلا. يقول المصنف رحمه الله: ولا يجب غرم على متلفه، يعني المال الحرام الذي يباع لو واحد جاء وأتلفه لا يجب أن يغرم قيمته. الأصل أن الإنسان لا يعتدي على حق غيره. أنت الآن لو دخلت إلى بقالة فرضا ومعك وجاء ولدك فرضا وحرك شيء يمين ويسار فوقع مثلا ترامس شاي معروضة للبيع وقعت على الأرض وتكسرت وقيمتها مثلا 200-300 ريال، يجب عليك أن تغرم قيمتها لأنك أنت اللي مسؤول عن هالولد. افترض أنك تمسكه بيده ويتأدب فيه، ولو فتح الباب البقالات والدكاكين والمحلات أي طفل يدخل ويلعب ويقول الأب أنا والله غير مسؤول، هذا الطفل تفاهموا معه لما ناس كانوا يقفون أحدا عند الباب ويقول ممنوع دخول الأطفال أو ربما ممنوع دخول كذا أو كذا. فالأصل أنك تغرم، كذلك أنت إذا أفسدت شيئا لآخر تغرمه، أحد مثلا بسيارته يريوس وضرب اللي وراءه ولا أي حالة، ما دام أفسدت مال الآخرين يجب عليك أن تحضر له مثله أو أن تغرم قيمته. طيب إذا كان هذا الشيء محرم، واحد دخل إلى محل يبيع فرضا مجلات كلها فيها صور رماه ونحو ذلك يعني، فأخذها ومزقها ورماها في الزبالة وهي مثلا قيمتها تسوى لها 200-300 ريال فرضا، طيب هل يجوز له أن يصنع ذلك؟ هو المصنف رحمه الله هنا يقول: ولا يجب غرمه على متلفه، لا يجب أن يغرم قيمته على أن من أتلفه، لا يجب أن يغرم قيمته. يقبل مثل هذا؟ الصحيح أنه لا يجوز أن تفعل ذلك إلا لمن اللي لك عليه ولاية. يعني مثلا أنا عن البيت ودخلت غرفة ولدي ووجدت فرضا عنده علبة دخان، أخذت العلبة ورميتها في الزبالة على ولدي، لكن ذهبت البقالة وجدته يبيع دخان وجيت وقلت مثلا للعامل أو ربما العامل خاف مني أو نحن وقلنا أبعد وجمعنا الدخان ورميناه في الزبالة، لا هذا لا يجوز لك، هذا ليس إليك، هذا ليس لك عليه ولاية، هذا لمن كان من ولي الأمر. أما أنت فيما يتعلق بولايتك الشخصية فلا بأس أنك تعاقب، يعني مثلا مريت على ولدك الصغير وأنت قلت له مثلا معك آيباد لكن لا تشغل كذا وكذا من أشياء يعني لا يصلح أن يشغلها هذا الصبي الصغير، فرأيت أنه شغلها 2-3، فمن باب ولايتك سحبت منه الآيباد، هذا ما عليك بأس. لكن لو أنك تدخل بقالة وكلما رأيت العامل معه آيباد ينظر أشياء محرمة قلت عقوبة تسحب آيبادك، ما لك علاقة فيه تسحب آيباده، ليس لك ولاية عليه، الولاية لولي الأمر، اذهب إلى الجهة الموكلة من التفاهم معه وبلغهم. فكذلك هنا لما يقول ولا يجب غرمه على متلفه، الصحيح أنه إذا أتلفه من غير ولاية منه عليه فيغرم ثمنه أو يكون فيها حكومة، حكومة يعني تحاكم عند قاضي يشوف عاد خطأك وخطأه ونحو ذلك. لكن لا يمنع طبعا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنك تقول ترى هالمجلات محرمة أو هذا الدخان محرم ونحوه، لكن نحن نتكلم عن الإتلاف، لكن تقديم النصيحة بابها واسع في هذا. يقول: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. نحن قلنا قيراط، الحديث قيراطان، و الأحاديث في ذلك واسعة. طيب لو واحد احتاج إلى كلب واحتاج أنه يشتري كلبا، طيب كيف يتملك؟ واحد عنده ماشية ويحتاج إلى كلب لحراسة الماشية، يعني بدأ التجارة قريبا، اشترى له مثلا 20 من الغنم 30 يبغي تاجر ويحتاج إلى كلب حراسة لها أو ماشية، ويحتاج أيضا كلب مدرب، طيب ماذا يفعل في مثل هذا الحال؟ إذا قلنا لا يجوز ثمن الكلب حرام، ما يجوز أنك تشتريه، طيب أنا ماذا أفعل؟ طيب أحتاجه إليه، أو واحد يحتاج إلى كلب حراسة ماذا يفعل؟ أو احتاج مثلا في كشف المخدرات أو نحو إلى كلب ماذا يفعل؟ في مثل هذا الحال قالوا إما أن يوهب إلي. طيب ما في أحد وهبني، وأنا ما أريد أني أسأل الناس، آتي عند فلان وأقول بالله أنت عندك مثلا عدد منها، أعطني منها واحدا يحرس غنمي أو كذا، ما أريد أني أمد يدي إلى الناس. وكذلك بعضها ما تأتي حتى بالطلب. الآن في شركات متخصصة، شركات متخصصة في الخارج تدرب الكلاب على كشف المخدرات، تدربه على كشف المتفجرات، هذا تدريب وينفق فيه أموال. والكلاب أيضا أنواع معينة، ليس أي كلب، كلب يكون عنده حاسة شم مثلا بمستوى معين وبصره الكلاب أنواع كثيرة، ليست نوعا واحدا، وأنتم تشاهدون صورها هي أنواع كثيرة. فبمثل هذا الحال يقول أكثر يعني علمائنا أنه إذا كان اضطر إلى شرائه فهو يشتريه لا لأجل عين الكلب، لا لأجل الكلب نفسه، وإنما يشتري، وإنما يدفع أجرة ما تم في تدريبه. مثلا قالوا لك هذا كلب متخصص في الكشف عن المخدرات، كم قيمته؟ قالوا 200,000 ريال مثلا. أنا لما أدفع 200,000، أنا ما أدفع 200,000 في لحمه وعظمه وجلده لأجل هذا، لا، أدفعه لأجل العلم اللي عنده، لأجل التدريب اللي حصله. فهم وفروا له عند التدريب مدربين، دفعوا لهم رواتب، وفروا له أجهزة، وعملوا له فحوصات طبية، كل هذا برواتب، نقلوه إليه بالطيران أو بغيره، هذا أيضا تذاكر. فأنا لما أدفع 200,000 لا أدفعها لعين الكلب نفسه، لجسده وعظمه، أنا أدفعها مقابل فيه من تدريب. قال لك هذا كلب حراسة يباع مثلا ب10,000 ريال مثلا يعني، فأنا يدفع أجرة تدريبه في الحقيقة، ما هو بيشتري الكلب لذات الكلب. ولذلك لا بأس بشرائها لمن احتاج إلى كشفها لمخدرات أو مثلا أمور أمنية أو حراسة أو ماشية أو صيد أو ما شابه ذلك. قوله طبعا بالمناسبة الكلب أيضا وجوده في البيت يمنع دخول الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه جبريل يوما، وكان جبريل يدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يدخل، وخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وجبريل ربما يأتي أحيانا في صورة رجل، وأحيانا يعني يأتي في صور متعددة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يدخل، فقال إن في البيت كلبا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا جرو صغير للحسن أو الحسين قد أخذ ووضعه تحت السرير يلعبون به يعني، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فأخرج. فالكلب يمنع دخول الملائكة، ولذلك يعني الإنسان يبتعد عن مثل هذا، ويعظ من كان يربي مثل هذه الكلاب. إذا كان كلب حراسة يوضع في الخارج يعني، وإذا كان كلبا للماشية ونحوه يبقى نحوها، أو للصيد يبقى في مكان آخر. أما أن يخالطهم الكلب في البيت ذاهب وراجع والأطفال يلعبون به ونحوه فهذا لا يليق. وذكروا اليوم أيضا في البحوث الطبية، ذكروا أن عدد من الأمراض تنتقل من الكلاب، عدد من الأمراض تنتقل من الكلاب، وليس هذا مجال أيضا تفصيلها. يقول ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه. هذا قد تقدم شرح شيء منه، أنك ما يجوز أنك تبيع الشيء إلا إذا كان مملوكا لك، وإذا بتبيع حاجات الآخرين لابد أن تستأذن منهم.